الحمد لله الحميد المجيد الخافض الرافع، أنزل القرآن وأول أمر اقرأ، ومن الناس معرض ومنهم سامع، بيّن أنه لا يستوي أولي العلم بغيرهم، وأخشى الناس عالم بعلم نافع، وبيّن أن رأس العلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على كل مسلم، شيخا كبيرا أو صغيرا يافع، فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام، ولازلنا في تبيان حقيقة العذر بالجهل. وتكلمنا في درسنا السابق عن تحقيق عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، وكذلك في مسألة تكفير المعين، بما جاء به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وذلك عندما رد على عثمان بن منصور، هذا الدعي الذي ادعى بأن أولئك الذين أشركوا مع الله سبحانه وتعالى إنما هم مذنبون، بل هم خير من الخوارج، وقال أيضا بأنهم خير منكم، أي أنتم الذين تكفرونهم. فرد عليه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. واليوم في زماننا سلك كثير من لحى السوء والضلال نفس المسلك، أي ساروا على خطى أهل الضلال من أمثال عثمان بن منصور، وكذلك ابن جرجيس والدجوي وغيرهم الكثير، فنسبوا باطلهم إلى أهل الحق، إذ أن المفلس لا حجة عنده ولا دليل ولا برهان، فيلجأ إلى زخرف القول، فيقول الرجال ما لم يقولوا، وينسب باطله إلى أهل الحق. بل ومنهم والعياذ بالله من ينسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. وعلى ذكر أن منهم من ينسب باطله إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبما أننا لازلنا في صدد كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رده على المدعو عثمان بن منصور، هذا المسمى عثمان بن منصور نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلقد بينا لكم البارحة كيف نسب باطله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا وهو ينسب باطله إلى ابن تيمية رحمه الله أيضا نسب باطله إلى النبي والعياذ بالله. فانظر رعاك الله إلى شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عندما قال: ومن تمويهه، أي من تمويه هذا الزنديق المدعو عثمان بن منصور، يقول: ومن تمويهه الذي كتبه في أوراقه مما نسبه لشيخ الإسلام في قوله: وكان قتال الخوارج بالنصوص الثابتة وبإجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين. ثم بعد ذلك، وبعد أن نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ماذا قال؟ قال: فهذا كلامه، أي يعني كلام ابن تيمية، فهذا كلامه في هؤلاء العباد وأمره بقتالهم، فعلم أن أهل الذنوب، انتبه الآن إلى الخبث الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا إخوة هذا ما تفعله لحس والضلال في زمانكم، فحذاري حذاري من أهل الإرجاء الخفي، حذاري حذاري يا إخوة. اسمع ماذا فعل هذا أول من دس السم في العسل في مسألة الإرجاء الخفي، طبعا هو ليس أول واحد، إنما نقلها عن ابن جرجيس. اسمع ماذا يقول وكيف يدلس ويزخرف القول وينسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل كلام ابن تيمية وفق هواه. انظر ماذا فعل، يقول هذا كلامه في هؤلاء العباد، أي عن الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ثم قال وأمره بقتالهم. فعلم، انتبه إلى هذه اللفظة الخطيرة، فعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخف ضررا على المسلمين من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم ويكفرونهم. فإنكم، أي يوجه الكلام الآن، يوجهه إلى من؟ إلى أهل التوحيد من الدعوة النجدية، فيقول وإن هؤلاء كفروا الأمة وضللوها سوى طائفتهم الذين يزعمون أنها الطائفة المحقة، فجعلوا طائفتهم صفوة بني آدم. ركز الآن، أين التدليس في هذا القول؟ هو نقل كلام حق ولكن أراد به باطل ونسبه إلى رسول الله. أما كلام الحق فإن المذنب العاصي خير من المبتدع، هذا كلام حق. لكن ماذا فعل هذا الزنديق؟ جعل أهل التوحيد هم الخوارج والصوفية القبورية عباد الأوثان وعباد الطواغيت، جعلهم أصحاب ذنوب. إذا طبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنسب باطله إلى النبي والعياذ بالله بأن أصحاب الذنوب أفضل من أصحاب البدع. هذا كلام حق، لكن ما هو الخبث وزخرف القول عند هذا الشيطان الأفاك؟ أنه جعل عباد القبور وعباد الطواغيت أصحاب ذنوب وهم خير من الموحدين الذين يكفرونهم. لذلك إيش قال؟ قال وبذلك فإن هؤلاء، ويقصد أهل الدعوة النجدية رحمهم الله، يقول هؤلاء كفروا الأمة وضللوا سوى طائفتهم، أي يعني ضللوا الجميع ما عدا طائفتهم. يعني وسبحان الله، وكأنك تسمع كلام عثمان بن منصور على ألسنة المزابل اليوم الذين يقولون والله كفروا كل واحد ما ببايعهم، والله هؤلاء غلاة، والله هؤلاء تكفيريين، هؤلاء أتوا بشيء جديد، كفروا أمة محمد. يسمي عباد الطاغوت يسميهم أمة محمد، هذا هو التدليس وهذا هو زخرف القول، وهذا ما أوضحته في درسنا السابق. لذلك فكان الرد صاعقا من الشيخ عبد الرحمن، فقال، وأعني الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال هذا الكلام من شيخ الإسلام إنما هو في الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله، هم صفوة الأمة، فكيف ينزل في طائفة عرفوا الصحابة وعرفوا فضلهم وتولوهم في الدين وأحبوهم واقتضوا بهم وكفروا من كفر الصحابة رضي الله عنهم؟ فمن ارتد عن الإسلام وكفروا من ارتد عن الإسلام ودعوا الناس إلى إخلاص العبادة ونهوهم عن اتخاذ الأوثان وعبادها. أي كأن الشيخ عبد الرحمن إيش يقول لهذا الزنديق؟ تماما أنا أوجه قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى المزابل اليوم، نقول لهم يا زنادقة، ترمون الناس بأنهم خوارج وتقولون بأنهم كفروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتقولونهم كالخوارج، عن أي خوارج تتكلمون؟ هل كفروا أصحاب رسول الله؟ أم أنكم فقط لأنهم كفروا معبوداتكم من الطواغيت الذين تلعقون أحذيتهم؟ ألم نتولى أهل الدين؟ ألم نحبهم؟ بل وقلنا بالحرف والله إن هداية أحدكم أحب إلينا من قتله، فتوبوا إلى بارئكم وعودوا إلى ربكم وكفاكم عبادة للطواغيت، عودوا إلى التوحيد الخالص ليكون الدين كله لله. ثم يكمل رحمه الله بعد أن استدل بعدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ليثبت الفرق ما بين كلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج وكلامك أنت الذي أسقطته على عباد القبور، فتركت ما قاله شيخ الإسلام عن الخوارج ونسبت للنبي صلى الله عليه وسلم باطلك المزعوم. ثم بعد ذلك يقول: فإن الله تعالى كفر في هذه الآيات من دعا معه غيره، فكيف ينزل من تمسك بكتاب الله ودعا إلى توحيد الله وطاعته وأنكر الشرك بالله ونهى عن معصية الله واتبع سبيل المؤمنين وأصحابه، كيف ينزل هؤلاء منزلة الخوارج؟ أي يعني وكأنه يقول له: يا أحمق يا غبي، كيف تسمينا خوارج لأننا كفرنا عباد القبور؟ والله كفرهم بآيات كثيرة ذكر طبعا منها الكثير، كقول الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ونقل أيضا قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. واستدل بقول الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وكذلك أيضا في زمانكم إذا دعي الله وحده في مسألة التشريع والحكم اشمأزت قلوب الذين نافقوا، وأما إذا دعي من هو من دون الله إذا بهم يؤمنون ويستبشرون. ثم قال رحمه الله بعد أن بين الفروقات ما بين الجهمية وكذلك الخوارج والمعتزلة والرافضة، وبين أن شيخ الإسلام رحمه الله قد كفرهم جميعا أصلا، فقال يعني موجها كلامه إلى هذا الزنديق، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية: قد قال بعض الناس إنه تجوهر، وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة، فقالوا: لا نبالي بما علمناه، وإنما الأمر والنهي رسم العوام، ولو تجوهروا سقط عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، إلى أن قال: فهؤلاء، وهذا شيخ الإسلام الذي يدعون وصلا به ويقولون بأن شيخ الإسلام لا يكفر المعين، ويقولون بأن شيخ الإسلام يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل في مسألة الشرك الأكبر، كذبوا ورب محمد. بل شيخ الإسلام ها هنا يكفر الرازي والبلخي وثابت، كفرهم بأعيانهم، ثم قال: بل هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر أهل الأرض. لماذا؟ لأن حاصل قولهم عندما يقول بأن بعض الناس قالوا بأنه تجوهر، إيش يعني تجوهر؟ يعني وصل إلى حاصل النبوة، يعني صار عنده من الحكمة والمصلحة ما ينفع أن يكون به نبيا والعياذ بالله. فقال ابن تيمية: هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل إنهم أكفر أهل الأرض، فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وأما هؤلاء فقد كفروا بالجميع، هؤلاء خارجون من الالتزام في أي شيء من الحق. ثم ذكر بعد ذلك وقال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد بعض المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح وغيره، ماذا قال؟ قال: فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا كلام ابن تيمية يا أعداء الله. ثم يأتيك أحمق أخرق أنوك أزهق ويقول لك: ابن تيمية يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. يا أحمق، ها هو شيخ الإسلام يقول من جحد بعض الواجبات، بل من جحد شيئا واحدا من دين الله فإنه كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يلا سميه مسلم، أقول بأنه شيخ الإسلام يقول يستتاب، لأنه إحنا بنعمل الاستتابة للمسلم، مش هيك؟ الآن يعلق الشيخ عبد الرحمن على كلام ابن تيمية وعلى الكلام السابق كله، فيقول شيخ الإسلام معلقا على كلام عفوا يقول الشيخ عبد الرحمن معلقا على كلام شيخ الإسلام، يقول: إنهم يعذرون بالجهل، أي يقولون بأن شيخ الإسلام يعذر بالجهل. كيف يعذرهم بالجهل وقد كفرهم؟ بل قال: إنهم ارتدوا قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن أضمره فإنه منافق لا يستتاب عند أكثر العلماء. ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كمواخاة النساء الأجانب والخلوة بهن ومعاشرتهن إلى أن قال فكل ذلك من الردة. ثم قال رحمه الله وأعني الشيخ عبد الرحمن معلقا على ما نقله من شيخ الإسلام قال فنحن بحمد الله ننكر هذه الكفريات ونعادي أهلها، فإن أبى المنحرف إلا أن يطعن علينا بقوله كفرتم أمة محمد. اسمع هذه العبارة، كم مرة سمعتها منذ عام 2014 إلى يومك هذا؟ كم مرة سمعتها في حق الموحدين المجاهدين؟ كم من لحية سوء وضلال تبعت الطريقة الجرجيسية الشيطانية؟ كم لحية سوء وضلال اتبعت ما قاله عثمان بن منصور؟ ايش يقول لك؟ يقول لك كفرتم المسلمين، كفرتم أمة محمد، خوارج، مارقة، غلاة. الآن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله منذ 200 عام ويزيد يرد عليكم يا زنادقة هذا الزمان فيقول نحن بحمد الله ننكر كل هذه الكفريات ونعادي أهلها، فإن أبى المنحرف، إذا سماكم منحرفين، فإن أبى المنحرف إلا أن يطعن علينا بقوله كفرتم أمة محمد، قلنا ما عاذ الله لا نكفر مسلما ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا إلى يوم القيامة، لكن نحن لا نكفر مسلمين، لكن كلما كان أقرب إلى عهده فالخير فيهم أكثر والبدعة فيهم أقل وأندر، وكلما تباعد عن ذلك العهد كان بالعكس وحدث فيها هذه الأمة ما حدث. يعني الشيخ عبد الرحمن يقصد ويقول كلما ابتعدنا عن زمان محمد صلى الله عليه وسلم كلما زادت البدع وتطورت. لذلك الآن نحن في مرحلة خطيرة في الإرجاء، ألا وهي الإرجاء الخفي. في زمان السلف كان الإرجاء ظاهر واضح لا يخشى منه، لأن المرجئ كان يقول علنا وصراحة، يقول الإيمان هو فقط التصديق. لكن اليوم الدجوية والعثمانية والجرجيسية الشيطانية بلحى طويلة وبإزار مشبل يحمل مسواكه ويظهر على الشاشات ويقول لك القول قولان والعمل عملان والإيمان قول ومعتقد وعمل، ولكنه من أتباع جرجيس ومن أتباع عثمان ومن أتباع الدجوي. فكلما ابتعد الزمان عن زمان محمد صلى الله عليه وسلم كلما أحدث في الأمة شيء أخطر مما سبقه. اسمع ماذا يقول، يقول وحدث في الأمة ما حدث، عمت البلوى بما وقع من تلك الشرور التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهما كابن وضاح وأبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، فلقد صدقوا وبينوا وفرقوا بين الهدى والضلال. ثم قال فتأمل ما ذكره شيخ الإسلام، بل وتأمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أهل الكتاب يتبين لك الصواب ويظهر لك. ثم أكمل قائلا إن بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع وحدث في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تقدم، وذكر أن منهم من هو أكفر من اليهود والنصارى كالباطنية والإسماعيلية والقرامطة. يلا قول شيخ الإسلام ما بيكفر القرامطة والرافضة يا زنادقة، من الطرفين، من الغلاة الذين إيش يقولوا لك؟ الغلاة يقولوا لك شيخ الإسلام عاذري، محمد ابن تيمية، أحمد بن تيمية عاذري. ليش عاذري؟ قال والله ما يكفر القرامطة وما يكفر الرافضة. أنت أحمق أنت، ألم تقرأ كلامه عندما قال هؤلاء أكفر من اليهود ومن النصارى، بل هؤلاء أكفر وأكفر أهل الأرض. ثم قال كالباطنية الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم. ثم قال ومن هذه الطوائف حدث البناء على القبور والمشاهد وحدث الغلو ومقدمات الشكر وعمة البلوى بهذه الأمور، فأنكر ذلك العلماء وحكوا ما قد جرى من الشرك وعبادة الأوثان. ونحن نقول أيضا لأدعياء السلفية في زماننا، في زماننا هذا قد تطورت الأمور وحدث ما حدث في هذه الأمة، فعمت البلوى وانتشر شرك خطير، ألا وهو شرك التشريع واتخاذ الرجال والأحبار والرهبان أربابا تعبد من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى. فصدق حبيب الله عندما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع. ثم يقول رحمه الله وأعني الشيخ عبد الرحمن، يقول ولقد تقدم قولنا عن العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر ما وقع في شرك في هذه الأمة من شرك، إذ أنه يقول وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، فلقد صدق وبين. فإذا كان هذا قد وقع في القرن السابع، انتبه إلى كلامه الآن، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن، يقول إذا كان هذا قد وقع في القرن السابع، أي شرك الطاعة الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، يقول إذا هذا حدث في القرن السابع فما بالك في زماننا وزمان عبد الرحمن بن حسن منذ 200 عام ويزيد. وأنا أضيف إلى كلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، إذا كان هذا حدث في القرن السابع وفي زمانك يا شيخ عبد الرحمن فما بالك بزماننا، ما بالك بزماننا من البلاوي التي نعانيها. ثم أكمل رحمكم الله وأعني الشيخ عبد الرحمن فقال وإن الشيخ ابن تيمية يقول رحمه الله بناء المساجد على القبور محرم ولو بنى عليها غير مسجد نهي عنه باتفاق العلماء، فهذا من وسائل الشرك المحرمة. كما وقال اعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معينين، دعاء يتناول معنيين، يتناول معنيين، إذن الدعاء والدعوة في كتاب الله تتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكل عابد سائل وكل سائل عابد. ثم بعدها ماذا قال؟ قال وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه وإذا جمع بينهما، فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. طيب ما هو تعليق الشيخ عبد الرحمن على كلام ابن تيمية؟ قال انظر هنا الآن يوجه الكلام إلى هذا الزنديق المسمى عثمان، فيقول له انظر إلى هذا التهافت والتخليط والتناقض، ولا ريب إن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقال وكل كافر قد أخطأ والمشركين لا بد لهم من التأويلات. هذه الكلمة من الشيخ عبد الرحمن في غاية الأهمية، فضعها نصب عينك، انتبه وركز. كنا نتكلم سابقا عن ماذا؟ عن عدم العذر بالجهل في ماذا؟ في الشرك وفي التوحيد، لا يعذر بالجهل. الآن هنا أيضا من ضمن رده عن العذر بالجهل يتكلم أيضا عن عدم العذر بالتأويل. لماذا؟ لأن التأويل أصلا هو أحد فروع الجهل، وهذا بينته عندما تكلمت عن حقيقة التأويل. لكن انظر ماذا يقول، يقول وكل كافر قد أخطأ والمشركون لا بد لهم من تأويلات. يعني ويكأنه يقول لهذا الزنديق المسمى عثمان كيف تعذر هؤلاء بجهل وكيف تعذرهم بتأويل، والله سبحانه وتعالى سماهم كفار وهم متأولون أصلا، أصلا لا يوجد كافر بدون تأويل. ثم قال بل إنه لا يخلو مشرك من تأويلات، بل ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفعهم ويدفع عنهم، وبالتالي هذا يعذر به، ولكن لم يعذرهم الله. فإن قلت هذا تأويل لم يعذرهم بالتأويل، إن قلت بأنهم أخطأوا بظنهم لم يعذروا بالخطأ، إن قلت بأنهم جاهلين لم يعذروا بالجهل. ألم يقل الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ أوليس هذا بتأويل؟ أوليس هذا بتأويل؟ ألم يقل الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ أوليس هذا بتأويل؟ أوليس هؤلاء يظنون أوليس هؤلاء مخطئون؟ ثم أكمل ويقول فأين ذهب عقل هذا؟ أي يتكلم عن أمثال عثمان بن منصور. وأنا أيضا أقول الآن لهؤلاء أدعياء السلفية أهل الإرجاء الخفي، أقول لهم كما قال فأين ذهبت عقولكم من هذه الآيات وأمثالها من الآيات المحكمات؟ والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم إنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم إنه لا يضاد الشهادتين، إنه لا يكفر لجهله. لم يقل أحد من العلماء هذا الكلام. هل هذا كلامي أنا؟ لا والله، ما أنقل لكم إلا من كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. ثم يكمل ويقول ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه إن بعض المشركين جهال مقلدون. بيّن بأن المشركين أصلا إنما هم جهال مقلدون، فكيف تعذرونهم بالجهل يا أعداء الله؟ هو كان يرسل هذا الكلام لعثمان بن منصور، وأنا أوجهه للعاذرية في زماننا من أهل الإرجاء الخفي. يقول بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون لم يدفع عنهم العقاب بسبب جهلهم ولا بسبب تقليدهم. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى أن قال سبحانه وتعالى عذاب السعير. يعني فإن هؤلاء في عذاب جهنم والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم منها. ثم تأتي لحية سوء وتقول لك والله نعذر بالجهل في الشرك الأكبر. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا من هم، من انتبه، بيّن لنا أنه لا عذر بالجهل للمشركين الذين هم أحق منا بالعذر. والله هؤلاء أحق منا. لماذا أحق منا؟ ما جاءتهم الرسالة، ما بلغتهم. أما نحن فالرسالة موجودة منذ 1450 عام. ثم تأتي لحية سوء وإيش تقول لك؟ تقول لك والله لا نكفره، لا نطلق عليه اسم الكفر إلا بعد الحجة. عن أي حجة تتكلم؟ ما الحجة معلقها هو على الحيط عنده بالبيت. ما في بيت من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وعم كلمك بالعامية مشان تفهم، ما في بيت إلا ومعلق على الحيط، معلق الحجة، معلقها للزينة فقط اللي هي كتاب الله. تجي وتقول لي والله حتى نقوم عليه الحجة؟ الله سبحانه وتعالى لم يعذر من هم أحق. الآن الصيني، الهندي، البوذي في آخر أصقاع المعمورة، لماذا لا تعذره بالجهل؟ لماذا تقول عنه كافر؟ أنا أقول لك لماذا، وسأطحض هذه الشبهة بعد قليل. والله ليش؟ والله هذاك ما يقول لا إله إلا الله. الآن سأطحض هذه الشبهة بعد قليل، وليس بلساني لا والله، ولن أتكلم حرفا من عندي، فقط من أفواه العلماء الذين أنتم تدعون بأنكم تنتسبون إليهم. يكمل رحمه الله ويقول لقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن بعض المشركين جهال مقلدون، ثم استدل بقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي أنه جاهل. ثم قال، طبعا هنا الشيخ عبد الرحمن يفسر أقوال ابن القيم رحمه الله، ثم قال وقد ذكر الصنف الثاني ألا وإنهم المبتدعون بقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فسلبهم العلم والهدى، ومع ذلك فقد اغتر بهم الأكثرون لما عندهم من الشبهات والخيالات فضلوا وأضلوا، كما قال الله تعالى في آخر السورة ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. كل هذه الآيات وغيرها الكثير، ولقد أوردت في درس سابق 39 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تثبت عدم العذر بالجهل والتأويل والخطأ في مسألة الشرك الأكبر. وأعني هنا الخطأ ليس الخطأ في قصد الفعل بل في قصد الكفر، فلا خطأ في قصد الكفر كما بينا وبين شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله منذ قليل، إذ أن هؤلاء الذين كفرهم الله ووعدهم بالنار قال هؤلاء جهال كانوا مخطئين. ثم يكمل ويقول: وإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أخبرنا عن طبقات الناس من هذه الأمة ومن غيرها. الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم. فتخيل أن ابن القيم رحمه الله جعل الجهال طبقة كفر بحد ذاتها، إذ أنه قال عندنا طبقة المقلدين وعندنا طبقة الجهال الكفرة وعندنا طبقة حمير هؤلاء الذين هم تبع لهم، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وهؤلاء لنا أسوة بهم. لذلك يقول ابن القيم: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وكانوا جهالا مقلدين لرؤوسهم ولأئمتهم. قبل أن أكمل، مرة من المرات كنا نستدل على مزبلي بقول ابن القيم رحمه الله حول تقسيم طبقات الكفار. تعرفون إيش قال؟ قال: سبحان الله، أنتم الخوارج تأتون بآيات من كتاب الله عن الكفار وتجعلوها في المسلمين، وكذلك الآن من أقوال ابن القيم تأتي بأقوال في الكفار وتجعلها في المسلمين. والله هكذا أجاب يا أخوة. طيب لماذا ذكرت هذا الأمر؟ منذ قليل إيش قلت لك؟ قلت لك عندما نقول لهم لماذا لا تكفرون كفار العالم، إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك هذولك ما قالوا لا إله إلا الله، أما الذي يقول لا إله إلا الله نعذره بالجهل. وسأرد على هذه الشبهة. والآن إيش قلت لك؟ قلت لك قالوا بأننا ماذا نفعل؟ نأتي بآيات نزلت بكافرين ونجعلها في مسلمين، ونأتي إلى أقوال أهل العلم في الكافرين ونجعلها في المسلمين. وهذه الشبهة سأرد عليها أيضا ومن ألسنة شيوخكم بعد قليل إن شاء الله. لكن أكمل الآن معك لأبين لك رعاك الله ما قاله الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الذي نقل لنا آيات قيلت في الكافرين، ونقل لنا كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال بأن الأمة متفقة على أن هؤلاء في المسلمين وفي غيرهم. ثم ذكر أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آيات محكمات دلت على أن فاعل الشرك يسمى مشركا، كقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وكقول الله تعالى: قالوا أينما كنتم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا كلام الله، هذا كلام الله في كل من عبد غير الله، هذا كلام الله في كل من دعا غير الله، هذا كلام الله في كل من أطاع غير الله فيما هو من خصائص الله، وأعني هنا التشريع والحكم. هذا كلام الله، كل من فعل ذلك قال فيه كانوا كافرين، كانوا فاسقين، مأواهم جهنم وبئس المصير. لكن إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك هذه الآيات بالكفار. طيب صبرا سنرد على هذا. ثم يكمل رحمه الله وأعني الشيخ عبد الرحمن ويقول: هذا الجاهل يدعي أنه، يعني هذا الجاهل يعني عثمان بن منصور وأيضا هؤلاء الجهال في زمانكم ممن اتبع هذه الطريقة الجرجيسية النتنة، يقول: هذا الجاهل يدعي أنه ينقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام وقد عرفت ما في ذلك من فساد قصده ووضعه العبارة في غير محلها. ثم قال: فهذا كلام شيخ الإسلام في المنهاج يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب، إذ أنه قال رحمه الله: وأشهر الناس بالردة، وأشهر الناس بالردة هم خصوم أبو بكر رضي الله عنه وأتباعه كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغيرهم. طيب، من أشهر الناس بالردة؟ خصوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، خصوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قالوا لا إله إلا الله ولا ما قالوها؟ يبدو أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنزل آيات الكافرين على المسلمين: هلا لعنة الله عليكم أجمعين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك، وبعد أن ذكر كلاما طويلا، وحتى لا أطيل عليك رعاك الله، يقول: ومن جعل المشايخ من أهل العلم والدين وصائف يعلمونهم ويقتدون بهم فقد أصاب، والعلماء ورثة الأنبياء، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أثبتهم وصائف. ثم بين كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وكذلك كلام شيخ الإسلام في الاستغاثة في رده على البكري وعلى أمثاله من أعداء الله سبحانه وتعالى الذين كفرهم شيخ الإسلام بالإسم، كفرهم بالإسم. ثم يأتي أحمق وإيش يقول لك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعين، كما بين ذلك، ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن الإخنائي وأيضا في مواضع عديدة. ثم قال: ولقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته المعروفة التي سيرها إلى شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكر فيها ما عم وطم من الشرك الأكبر. اسمع ماذا يقول محمد الصنعاني في رسالته التي هي عبارة عن قصيدة أرسلها إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما بيدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا به معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منها باليد. كما وذكر أيضا ما جاء عن ابن غنام. والشاهد إخوتي في الله أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ما ترك فرية افتراها أعداء الله من العاذرية إلا ورد عليها، كما بينت لكم في درسنا السابق وكذلك في درسنا لهذا اليوم. ولكن حتى لا أطيل عليك، وحتى تكون الحجة أبلغ والبصمة أدمغ على قلوب هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق، وأعني ها هنا أهل الإرجاء الخفي من أدعياء السلفية، فإني لن أتكلم إلا بلسان مشايخهم. ولكن قبل أن أبدأ، وبما أننا كنا نبين عقيدة شيخ الإسلام في مسألة الأسماء والأحكام، وفي مسألة العذر بالجهل، وفي مسألة إطلاق الاسم قبل الحكم وكذلك قبل الحجة والبيان، والله كل ما بينته سواء في درسنا البارحة أو اليوم أصلا لست بحاجة إليه. لماذا؟ لأن أحق الناس في الدفاع عن نفسه في حال قول ما لم يقل أحق الناس هو الشخص نفسه، وأعني الآن ابن تيمية. والله رد على هذه الشبهة بأن شيخ الإسلام لا يكفر المعين إلا بعد الحجة، أو أن شيخ الإسلام يعذر بالجهل فاعل الشرك الأكبر، الرد على هذه الفرية هي بحاجة إلى قولين فقط، كل قول سطر واحد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ننسف كل الشبهات. فماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول: فاسم الشرك واسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى. واستدل بقول الله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. واستدل بقول الله تعالى: فكذب وعصى، أي أنه استدل بفرعون الذي سماه الله طاغية قبل أن يرسل له موسى عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة بحد ذاتها تنسف كل ما قول شيخ الإسلام من أقوال، مع أننا بيناها وأوضحناها بفضل الله. لكن فقط قوله فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، هذه العبارة بحد ذاتها التي لا تقبل التأويل كافية على دحض كل الشبه. هذا ما جاء في الفتاوى في الجزء 20 في الصفحة 37، وكذلك هنالك جملة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي جاءت في الفتاوى في الجزء 7 في الصفحة 325، إذ أنه يقول: كل من وقع في الشرك يسمى مشركا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة، إذ أنه يقول: والجهل بالله في كل حال كفر. الجهل بالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر. هذا ما جاء في الفتاوى في الجزء 7 في الصفحة 325. وإني والله لا أستهجن وأستغرب كيف يقول هذا الشيخ الهمام ما لم يقل. فأعداء الله من الغلاة يقولون عن هذا الرجل الهمام، يقولون بأنه عاذري، وأعداء الله من أهل الإرجاء يقولون يجعلونه عاذري. ألا لعنة الله على الطرفين؟ هذا عاذري يا حمقى؟ وأخاطب هنا الغلاة الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. أهذا الرجل عاذري الذي يقول كل من وقع في الشرك يسمى مشركا قبل الرسالة أو بعدها، والذي يقول بأن الجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر، أهذا يكون عاذريا يا أعداء الله؟ والله يا إخوة هذه الجملة بحد ذاتها تغنينا عن كل ما سبق وأسلفناه في الدروس السابقة. ولكن أعود وأكرر حتى تكون الحجة أبلغ والبصمة أدمغ على قلوب هؤلاء التي زاغت كما قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: سأنقل لكم من ألسنة شيوخكم. فها هو صالح الفوزان، اسمع وركز في هذا الكلام. الطالب يسأل صالح الفوزان ويقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟ وهذه الشبهة أيضا، هذه الشبهة لطالما سمعناها ورددنا عليها بفضل الله تعالى، ولكن المفارقة أنني كنت أبحث عن كلام الشيخ صالح الفوزان فيما يتعلق بإطلاق الاسم إذا بي أجد دليلا من لسان الرجل عن المسألتين معا، عن مسألة أن التكفير فقط للعلماء وللقضاة، وهذه الفرية التي يتغنى بها الحمقى من أهل الإرجاء الخفي، وأيضا فرية الاسم والحكم. اسمع ماذا يقول بعد أن سأله السائل: هل التكفير حكم خاص بالعلماء والقضاة وهذا ليس لأحد من صغار الطلاب؟ اسمع ماذا يقول صالح الفوزان. يقول: من يظهر منه شرك، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يرتد، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، كررها مرتين، أو يستغيث لغير الله بالأموات أو يدعو الأموات، هذا كله شركه ظاهر، هذا شركه ظاهر. طبعا هنا لست أنا من يتأتئ في الكلام، أنا أنقل لك كلامه بالحرف، يعني أحاول أن أقلد نبرة الصوت حتى لا تقول تقول على الفوزان، بل أتكلم بلهجته العامية حتى لا تقول بدلت وحرفت القول. اسمع ماذا يقول. يقول: فمن سمعه يحكم بكفره وبشركه. إذن كل من سمع، وليس العالم وليس طالب العلم، بل الفوزان يقول كل من سمع الكفر أو رأى الكفر، الكفر الظاهر، فمن سمعه أو رآه يحكم بكفره وبشركه. ثم قال بعد ذلك، وتماما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال بعد ذلك: أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم وإلى بصيرة فإن هذا يوكل إلى أهل العلم، نوكل ذلك إلى أهل العلم. نعم هذا الكلام الذي نقلته لك تجده في الشريط الرابع من شرح كشف الشبهات لصالح الفوزان، الشريط الرابع من شرح كشف الشبهات. أيضا يسأله السائل، يقول: أحسن الله إليك سماحة الوالد، هل يجب أن تقام الحجة؟ هذا شيخكم يا أعداء الله، هذا شيخكم، اسمعوا ماذا يقول: هل يجب أن تقام الحجة؟ هذا السؤال، هل يجب أن تقام الحجة على من أتى بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يكفر؟ وإذا مات ولم تقم عليه الحجة، هل يجوز الترحم عليه؟ ماذا قال الفوزان؟ اسمع ماذا قال الفوزان. يقول: إذا كان الردة في الأمور الظاهرة كالشرك بالله عز وجل أو سب الله ورسوله، هذه أمور ظاهرة، ما هو بجاهل فيها، وبالتالي يحكم عليه بالردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. تسمع شيخك الفوزان؟ أي حجة تتكلم عنها؟ إيش يقول؟ يقول: ما هو بجاهل، لأنه هذه أمور ظاهرة في الشرك. ثم بعد ذلك قال: أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان فهذه لا بد من البيان، لا يحكم عليه بالردة حتى يتبين له أنها قد خفيت عليه. نعم، هكذا، هذا كلامه بنفس اللهجة والنبرة، وتجد ذلك أيضا في درس التفسير المفصل، وبالتحديد بتاريخ 1428. السائل الآن يسأله مرة ويقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يعبد القبر ويصرف لصاحب القبر شيئا من العبادة، هل يكفر بعينه أم لا؟ ثم قال: أم لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع؟ إذن السائل ماذا يسأل؟ يسأل الذي يفعل شرك أكبر، هل يكفر بعينه أم أننا ننظر إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ طبعا هنا السائل يرمي إلى ماذا؟ إلى مانع الجهل. طيب ماذا قال صالح الفوزان؟ اسمع ماذا قال. قال: إذا بلغته الحجة، بلغته الدعوة، بلغه القرآن، فلا عذر له. تسمعوا يا مزابلة؟ تسمعوا يا من تنسبون نفسكم للشيخ صالح الفوزان؟ شفتوا شو هي الحجة عن صالح الفوزان؟ الحجة عن صالح الفوزان هي القرآن يا أغبياء. مش الحجة يعني إنك تمسكه وتحاول جهدك. لا لا بالله عليك لا تكفر، لا مشان الله لا تكفر. يقول الفوزان، يقول إذا بلغته الحجة، بلغته الدعوة، بلغه القرآن، فلا عذر له، فلا عذر له. ثم تلا قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. خلاص طالما بلغ انتهى الموضوع. يكمل ويقول وبلسانه البسيط، يقول: من بلغه القرآن وهو يفهم لغة القرآن، عربي عربي هذا، فإنه قامت عليه الحجة، فيحكم عليه بالكفر بعينه، فيحكم عليه بالكفر بعينه. اي نعم اي نعم، بموجب فعله وبموجب شركه ولعبادته لغير الله، مع أنه بلغ القرآن الذي ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا الكلام تجدونه أيضا في الدرس الأول من كتاب شرح من كتاب تجريد التوحيد المفيد. طبعا هو كان يشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد بالدرس الأول، وبالتحديد بتاريخ 30/3/1431، وبالتحديد تجدونه في الدقيقة 58. مش ما تقولوا شيخ حسن عم يقول الرجل. وأنقل لكم كلامه بالتفصيل وبلهجته وبطريقته حتى لا تقولون والله زود على كلام الشيخ، كعاداتكم يا أعداء الله. ها هو صالح الفوزان يرد على كل الشبه التي طرحتموها أنتم يا من تنسبون نفسكم إلى الشيخ صالح الفوزان. رد على شبهتكم لما قلت للناس وضحكتم على الناس بأن التكفير خاص بالعلماء، ورد على شبهتكم بالعذر بالجهل، ورد على شبهتكم بعدم تكفير المعين عندما قال هذا كافر بعينه. إيه نعم بعينه، بموجب فعله، بموجب شركه، لأنه القرآن وصله والقرآن عربي عربي يفهمه. ثم أيضا هنالك سائل يسأل الفوزان ويقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد إلى آخر أم أنه مطلقة؟ وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم بكفر من صدر منه فعل شركي مطلق؟ اسمع ماذا يقول صالح الفوزان: وإن كنت رجل، إن كنت رجل اطلع على العام وقول صالح الفوزان خارجي. هدفكم إرضاء العامة، هدفكم إرضاء العامة. الموحدين، الموحدين المجاهدين إذا قالوا هذا الكلام تطلع مثل الكلب وتنبح خوارج خوارج خوارج، لكن صالح الفوزان ما تقبل، ما تسترجي تطلع على العام وتقول عنه خارجي. تعرف ليش؟ لأنه مو هدفك إرضاء الله، هدفك إرضاء الناس. إذا قلت عن الفوزان بأنه خارجي راح تزعل كل الناس منك يا أعداء الله. هذا كان جواب صالح الفوزان على السؤال: هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد إلى آخر؟ يقول: نحن قلنا أن العذر بالجهل زال، أن العذر بالجهل زال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش رأيك بهذا الجواب بدون ما يفصل؟ إيش رأيك؟ والله لو أني قلت هذا الكلام لسمعت ألف كلب ينبح: يا شيخ لازم تفصل، يا شيخ إيش هذا الكلام، هذا حمال أوجه، هذا حمال أوجه. وبيطلع لك واحد بيكتب لك وبيقول لك: لازم كلامك أنك تكفر من لم يكفره الله. أما صالح الفوزان ما نسمع ولا كلب فيكم ينبح. الآن سيتركون كل الأدلة وسيتركون أقوال صالح الفوزان، وإيش يقول لك؟ يقول لك: حسن الأشقر يصفنا بالكلاب، هذه قلة أدب، هذه والله ما أصفكم إلا بما وصفكم الله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالحمار يحمل على ظهره أسفار. إذن صالح الفوزان إيش يقول عن مسألة العذر بالجهل؟ يقول نحن قلنا العذر بالجهل راح، ما عاد في عذر بالجهل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك السائل عقب وقال أحسن الله إليكم، هل عباد القبور كفار بأعيانهم؟ وذلك لأننا نسمع من يقول، اسمعوا الآن هذا الكلام موجه لكم، السائل إيش يقول لصالح الفوزان؟ يقول نحن نسمع من يقول إن هؤلاء مسلمون جهال تلبسوا بالكفر فلا يحكم عليهم بأعيانهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام من؟ هذا كلام المرجئة والجهمية وأدعية السلفية. تيجي تقول له هذا كافر يقول لك لا لا هذا مسلم يقول لا إله إلا الله. يعني نعم هو فعله فعل كفر، لكن ما من كفره بعينه، ما من كفره بعينه، ما من كفره، لأنه ابن تيمية هيك قال لك يا حبيبي، ابن تيمية ما قال هيك، لا لا أنت خارجي. طيب تعال نشوف الخارجي صالح الفوزان شو قال، اسمع ايش قال. قال من قال الكفر فهو كافر، ونحن ليس لنا إلا الظواهر، فنجري عليهم أحكام الكفار ما داموا يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بالأموات، فنحن نحكم عليهم بالكفر ونجري عليهم أحكام الكفار فلا نستغفر لهم بعد موتهم. ثم استدل بقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، ثم قال ولا نصلي على جنائزهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين وتجري عليهم أحكام الكافرين. اي نعم اي نعم هيك قال، هيك قال اي نعم، بعد ما جاوب حتى يأكد جوابه، لأنه رح يعرف أنه في ناس رح تستهجن هذا الكلام بس ما بتسترجي تقول خارجي. فإيش قال؟ قال إيه نعم. انتبه إلى كمالة الجواب، اسمع ماذا يقول. يقول وأما أنهم جهال، لا ليسوا جهال، القرآن يتلى ويسمعونه ويقرؤونه ويحفظونه، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وتعلم، كلام أهل العلم يسمعونه، فلم يبقى جهل إلا المعاندة. هؤلاء عاندوا لكن الحجة قامت عليهم، فما دامت قامت عليهم الحجة لم يبقى لهم جهل يعذرون به. الجهال لو لم يسمعوا شيئا، لو عاشوا منقطعين عن العالم، لو لم يبلغهم شيء، هؤلاء هم الجهال. أما الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويحفظون القرآن ويسمعون الآيات تتلى والآيات وكلام النبي مسموع، هل هؤلاء جهال؟ هذا كلام الشيخ صالح الفوزان. لذلك السائل يعقب ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هنالك من يقول إنه لا بد من إقامة الحجة على عباد القبور، هنالك من يقول لا بد من إقامة الحجة على عباد القبور، أي على من قام بالشرك الأكبر. طيب تعالوا لنشوف الخارجي صالح الفوزان إيش قال، ما هو شيخكم إيش قال. قال نعم طبعا لا بد من قيام الحجة. هلا بيكون فرح مين؟ فرح أعداء الله من العاذري. إيه لا تفرح كتير، لأنه عم يقوله، بس شوف الطريقة اللي عم يتكلم فيها صالح الفوزان إيش قال. قال نعم طبعا لا بد من قيام الحجة، لكن الحجة قائمة، لأن الحجة هي القرآن العظيم الذي يتلى ويحفظونه ويرددونه ويسمعونه، وإلا ما فائدة القرآن إذا صار أنه ما تقوم به الحجة؟ إيش فائدته؟ ما فائدته بين الناس تقوم به الحجة؟ قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، أما إن كان أعجميا فإنه يترجم له معنى القرآن وهكذا تكون قد قامت الحجة. هذه هي إقامة الحجة يا أغبياء، هذا شيخكم. لذلك أيضا السائل يعقب ويقول: حفظك الله، لا يقيم الحجة أي أحد، بل لابد أن يقيمها العالم. وطبعا هذه شبهة أيضا. لك يا رجل، الشيخ عم يقل لك، الشيخ عم يقل لك طبعا لابد من الحجة، ولكن الحجة قامت. القرآن هو الحجة، حديث النبي هو الحجة. وبيرجع السائل إيش بيقول؟ بيقول: لكن هل يقيم الحجة أحد من الناس أم بالعالم فقط؟ انظر ماذا قال الشيخ صالح الفوزان، والله ما يقولها واحد من الموحدين إلا تقولوا هذا مارق خارجي. اسمع إيش قال صالح الفوزان. قال: إقامة الحجة منذ أن نزل القرآن وهي قائمة أصلا. إيه نعم. رجع السائل قال له: ولا يقيم الحجة إلا أي أحد، بل لابد أن يقيمها عالم يا شيخ. إيش قال الشيخ؟ قال: يكفي القرآن يا أخي، يكفي القرآن، الحجة هي القرآن، يكفي القرآن. هل يقرأ القرآن وهو عربي يفهم معنى اللغة العربية، يفهم معنى الكفر، معنى الشرك، يفهم هذا؟ نعم. قال له: إيه، إذن قامت عليه الحجة ببلوغ القرآن، خلاص بلغته. هذا كلام الشيخ الفوزان بنفس النبرة وبنفس الألفاظ. ومع ذلك السائل يبدو أنه كان غليظ من جماعة، يلا ما راح أذكر الاسم، من جماعة أهل الإرجاء الخفي، يبدو أنه كان غليظ. ومع ذلك، مع أنه كلام الشيخ واضح، إلا أنه أيضا قال السائل، يقول: والله يا شيخ في بلدتي قبوريون، فهل يلزمني أن أصرح لهم بأنهم كفار، أم لي أن أخب يعني أوري يعني أخبي هذا الأمر، أنه أنا أصرح لهم ولا ما أصرح لهم، أقولهم أنت كفار ولا ما أقولهم أنت كفار؟ طيب إيش قال له الشيخ؟ هاي جواب الشيخ صالح الفوزان هدية لكم يا زنادقة، وبالأخص المزابلة، يا من تمنعون الناس من تكفير الكافرين. شوف شيخك الفوزان إيش قال. قال: إيه نعم، بيّن لهم بحكمة وبلين لعلهم يقبلون. لا تقول لهم أنتم كفار، أنتم مشركون، حتى ما ينفروا منك، لكن قل لهم: القرآن، الله قال كذا، الرسول قال كذا، من فعل كذا كافر. بيّن لهم باللين. لذلك بعضهم إذا أغضبته يكابر. لا تأتي بالعنف. إيه نعم، لا تأتي بالعنف. هذا الكلام الذي ذكرته والحوار الذي جرى ما بين السائل والشيخ تجدونه في درس الدر النضيد بتاريخ 11/5/1433. هذا شيخكم الفوزان. ثم يأتي أحمق ويقول لك: لا، ابن تيمية ما كان يكفر المعين، ابن تيمية كان يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر. صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية في المملكة، ايش يقول؟ يقول بالحرف، وهذه هدية لمن لا يفرق بين الاسم والحكم، ويقول: إذا أطلقنا الاسم معنى ذلك أننا طبقنا الحكم، وبالتالي لا نستطيع أن نسمي المشرك مشرك، لأنه يلزم من تسميته أن نقتله. هؤلاء حمقى، ما فرقوا بين الاسم والعقوبة. طيب ماذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ؟ صالح آل الشيخ اللي هو وزير الشؤون الدينية، إيش يقول؟ يقول: لا نتوانى عن إطلاق الشرك عليه ولا إطلاق الكفر عليه، لأنه ما دام أنه مشرك بالله جل وعلا فعل الشرك، فإنه يطلق عليه أنه مشرك كافر، لكن الشرك الذي يطلق عليه لا تستباح به أمواله ولا يستباح به دمه، بل ذلك موقوف على البيان، موقوف على الدعوة. لا بد من البيان والدعوة قبل الاستباحة، لكن الحكم عليه يحكم عليه بأنه مشرك، ترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا، ولكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة، يعني بأنه من أهل النار حتى نعلم أنه رد الحجة الرسالية. هذا كلام أهل العلم، يعني فعلا كلام علمي بحت. إيش قال؟ قال الاسم اسمه مشرك، ما في اسم غير أنه مشرك. أما لما بنتوقف بعد الحجة فهي مسألة استباحة الدم، يعني الحكم، يعني عندنا فرق ما بين الاسم والحكم. أما الاسم فهو مشرك كافر. لذلك يجيب على سؤال: إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبادة القبور أم لا؟ أي فاعلي الشرك الأكبر هل يكفرون إذا لم تقم الحجة؟ اسمع ماذا كان جواب صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية في المملكة. يقول: نعم نعم نعم يكفر من قام به الشرك فهو مشرك، الذي قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك. والله يا أخوة كرر اللفظ 4 مرات، مش أنا اللي كررت. ثم قال: وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك ممن قام به الشرك فإنه مشرك، وترتب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما في الآخرة فلا، وأما في التعذيب والاستباحة فحتى تقام عليه الحجة. هذا كلام صالح آل الشيخ ولا خارجي كمان؟ طيب إذا كان خارجي من جبلكم غيره، ها مين بدكم؟ الشيخ علي الخضير فك الله أسره ما راح نجيب لكم إياه، لأنه هذا عندكم خارجي، لأنه هذا من المجاهدين، أنت عندكم المجاهدين خوارج. طيب الشيخ علي الخضير فك الله أسره، شيخي وحبيبي فك الله أسره، له أقوال عديدة، لكن لن أقول لك قال علي الخضير، بل سأقول لك ما نقله علي الخضير عن ابن تيمية. يقول ابن تيمية: من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، هم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل. لكن انتبه الآن، شوف المزابلة وأشياعهم من العاذرية يأخذون كلام ابن تيمية ويجعلونه لهم وهو ضدهم. إيش يقول لك؟ يقول لك: شوف ابن تيمية ما كفر التتار، قال هؤلاء ضلال ولكن فعلهم فعل شرك وهو باطل، ولكن هؤلاء ضلال. يا أحمق، فهذا ضال يعني هذا مشرك، لأنه ابتدأ كلامه: من دعا إلى غير الله ومن فعل الكفرة، ومن فعل الكفرة، ثم قال: وكثير من الناس يفعل الكفر وهو جاهل. إذن عم يتكلم عن الكفر وعم يتكلم عن الجهل. لكن إيش قال؟ شوف إيش قال ابن تيمية، ودلس عليك أخي المستمع. يأخذوا هذا القول ويقولوا لك ابن تيمية لا يكفر المعين، كذبوا وربي محمد. لكن اسمع ماذا قال. قال: فإن هذا ضال، أي الذي يعبد غير الله وهو جاهل. قال: فإن هذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. إذن العقوبة لا يستحقها إلا بقيام الحجة. فيا حمقى يا من لا تفرقون بين الاسم والعقوبة، ها هو شيخ الإسلام يعلمكم التفريق. وكذلك نقلنا لكم ما قاله الفوزان وما قاله صالح آل الشيخ. أنا لن آتيك بأقوال علي الخضير الكثيرة، مين بدك؟ أنت أذكر لي أي اسم بدك إياه، أي اسم بدك إياه، أنا أتكلم وأرد عليك. أما تخجل من الله؟ تدليس تدليس تدليس كل يوم، وطعن في العلماء الربانيين وتنسب الباطل الذي عندك أنت إلى أهل العلم رحمهم الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى أختصر عليك دقيقة يا أخو، أنا ما راح أقول لك مين بدك من المشايخ لحتى أبين لك ضلالك من لسان شيوخك. أنا راح أختصر عليك الطريق وأنقل لك ما قالته اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن اللجنة الدائمة ضمت عدد كبير من الشيوخ. هنالك سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، نص السؤال: كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة لو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا، حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم الله ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. هذا نص السؤال، نص السؤال للجنة الدائمة، يقولون يا مشايخ في ناس عم تقول هذا الكلام، فما هو الرد؟ اسمع ماذا قالت اللجنة. طبعا اللجنة التي ردت على هذا السؤال هم عبد الله بن قعود وعبد الرزاق العفيفي وعبد العزيز بن باز، هؤلاء من ردوا على هذا السؤال. طيب ايش قالوا؟ قال: كل من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله، مشركا مع الله، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه انتبه الآن، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة. فهمت يا أحمق؟ إذن لما قالوا إيش حكمه إيش اسمه، قالوا هذا كافر مرتد، هذا مشرك، لكن بالجهل بماذا يعذر؟ فقالت اللجنة: لكن قد يعذر لجهله فلا تنزل عليه العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة فيمهل 3 أيام إعذارا إليه. ثم بعد كلام أيضا يقول: عسى أن يتوب الله عليه، فإذا أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي: من بدل دينه فاقتلوه. فإقامة الحجة هي للإعذار، هي للإعذار. إذن إقامة الحجة لماذا؟ هي للإعذار قبل إنزال العقوبة، وليس ليسمى كافرة. شوف شوف الكلام الدقيق. إذن الحجة لماذا؟ الحجة للإعذار قبل إنزال العقوبة، لا لكي نسميه كافر، إذ أنه هذا كلام من؟ هذا كلام اللجنة الدائمة. إذ أنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذر قربة لغير الله أو ما شابه ذلك، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار، ثم استدل بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث: عبد الله بن قعود، عبد الرزاق العفيفي، عبد العزيز بن باس. وأيضا وهنا أيضا للجنة الدائمة بسؤال فتوى رقم 6972، 6972. هذا السؤال وهذه الفتوى رد عليها من؟ اللجنة الدائمة. ما هو السؤال؟ السؤال: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله، إذ أنه يتوسل بالأولياء والصالحين وينتصر بهم على جلب المنافع ودفع المضار، هل السؤال هو هل يرثهم أولادهم الموحدون بالله الذين لا يشركون بالله شيئا، وما هو حكمهم؟ ماذا كان الجواب من اللجنة الدائمة؟ الجواب: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات وبالغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فإنه مشرك، فإنه مشرك، فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته. هذا كلام اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 6972. من تريدون؟ الطامة يا أخي المستمع، الطامة أننا عندما نقول لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر أنت خارجي، نقول لهم، نقول لهم فرقوا بين الإسم والعقوبة، وإن البيان والحجة يتعلق بالعقوبة لا يتعلق بالإسم، يقولوا لك من أين جئت بهذا التقسيم؟ من الذي سبقك بتقسيم الحجة إلى حجة رسالية وحجة حكمية وحجة حدية؟ نقول لهم لا يعذر بجهله ويسمى كافر، ولكن نعذره بعدم مؤاخذته حتى بيان الحجة. يقول لك أنت أرهابي، يقول لك لا شيخ الإسلام ما بيكفر المعين، من أين جئت بهذه التصنيفات؟ طيب تقولون عني خارجي، تقولون عن إخوتي في التوحيد خوارج. طيب الآن ماذا ستقولون عن عبد الله بن قعود وعن عبد الله بن باز، عن عبد العزيز بن باز وعن صالح الفوزان وعن عبد الرزاق العفيفي؟ أو ليسوا شيوخكم؟ أولم تتخذهم مع حكامكم، أولم تتخذونهم أربابا من دون الله؟ لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. لو كنتم رجال فأمامكم خياران: إما أن تخرجوا وتقولوا من كل من قال بهذه الأقوال خوارج مارقين غلاة تكفيريين، ومن ضمنهم ابن باز، صالح الفوزان، عبد الله بن قعود، العفيفي، وإما أن تخرجوا وتعلنوا براءتكم من الأسماء المذكورة. والله لا خيار ثالث أمامكم، لأنكم تلبسون لباس السلفية وتدعون بأنكم سلفية، فإما أن تعلنوا براءتكم من السلفية حتى يفتضح أمركم أمام الناس، وإما أن تقولوا بأن الأسماء المذكورة خوارج غلاة تكفيرين، لا خيار ثالث. أما المجاهد كشيخ علي خضير وغيره الكثير، خوارج غلاة تكفيريين، لماذا؟ لعدم شهرتهم عند العامة. طيب مين مشهور عند العامة؟ ابن باز، صالح الفوزان، عبد الرزاق عفيفي. والله هذا لا ما بسترجي يقول عنه، لا إذا قلت عنه خارجي الناس بتضربك بالصرامي. إخوتي في الله، أطلت عليكم رعاكم الله. كان من المفترض أن نرد على شبهات، ألا وهي أنهم لا يكفرون من قال لا إله إلا الله ولا يطلقون عليه اسم الشرك إذا فعل الشرك الأكبر، وكذلك شبهة التكفير، وكذلك شبهة عدم تكفير المعين. كما وعدتكم لن أرد بلساني، بل لن أرد بلسان أهل التوحيد من المجاهدين، بل سأرد على هؤلاء الزنادقة من لسان مشايخهم، من لسان مشايخهم. لكن بما أنني أطلت عليكم هذه الليلة نؤجل الكلام إلى درس لاحق إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،